شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. القاعدة 23 إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. نعم، هذه من الفوائد المهمة، وهي أن إرشادات القرآن وتوجيهات القرآن وتعليمات القرآن على نوعين، أن يرشد الله سبحانه وتعالى بأمر يأمر به أو بنهي أو بخبر، يرشد إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا، وهذا يعني أمثلته كثيرة، كل تقريبا الأوامر والنواهي أغلبها يراد بها ذلك، هو أن يرشدنا الله تعالى إلى أمر معروف شرعا فنعمله ونعمل به، أو أمر معروف في عرف الناس وتعارف الناس عليه، كما قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف أي ما تعارف الناس عليه من العشرة الحسنة، وكما أمر الله تعالى بالصلاة والزكاة والحج إلى آخره. هناك نوع من إرشادات القرآن يريد الله تعالى بها أن نعمل العقل والتفكر والتفكير والتأمل والنظر والتدبر والتبصر لنصل إلى ما يفيدنا في ديننا ودنيانا، ونصل إلى ما يفيدنا في تقدمنا وحضارتنا وفيما يعود على الأمة بالخير والنفع الدنيوي والديني. فهذه الآيات فيها أمر بالتفكر والتأمل والتعقل، وفي ذلك أمثلة كثيرة جدا، كما يقول الله عز وجل في قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لأولي الألباب، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا التفكر وهذا النظر العقلي في هذه المخلوقات وفي هذا الكون وفي هذه السماوات وفي الأرض وفيما يخرج منها، المراد به أن نصل إلى ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. فالقرآن أتى بكل ما ينفع الإنسان، بكل ما ينفع المسلم، بكل ما ينفع الأمة في دينها ودنياها، وهذا معنى أن ننظر ونتأمل ونتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لنصل إلى النافع والمفيد في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الدينية. وبذلك نعرف أيها الإخوة أن القرآن ليس كتاب عبادة فقط، ليس كتاب صلاة وزكاة وحج فقط، بل هو كتاب دين ودنيا، يأمرنا الله تعالى فيه بكل ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، كما ستأتي معنا قاعدة إن شاء الله إن أدركناها في بيان أن القرآن جاء بحفظ الصحة وجاء بأصول الطب الثلاثة التي ذكرها العلماء، والتي هي عليها مدار حفظ الصحة وعليها مدار الطب. فالقرآن أيها الإخوة كتاب عظيم نافع مفيد في كل مجالات الحياة لمن أحسن التدبر والتفكر والتأمل، ولمن أحسن استخراج ذلك بالعقل وبالتبصر وباستعمال الأساليب العربية والأساليب الشرعية في تدبر القرآن وتفسيره واستخراج معانيه. نعم، وتجدون في كلام المؤلف رحمه الله في الشرح تفصيلات كثيرة حول هذه القضية المهمة، وهي استخراج المعاني المفيدة في حياتنا وفي ديننا وفي دنيانا من القرآن. نعم. القاعدة 24، القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. نعم، هذه من الفوائد المهمة للإخوة، وهي في بيان أن القرآن وأوامر القرآن ونواهي القرآن كلها قائمة على الوسطية والاعتدال. كل أوامر القرآن ونواهي القرآن وأحكام القرآن قائمة على الوسطية والاعتدال، فليس هناك أمر أو خطاب شرعي أو حكم تكليفي إلا وتجده كذلك. ليس هناك أمر أمر الله تعالى به أو حكم تكليفي وشرع شرعه الله عز وجل بخطاب شرعي إلا وهو علائم الوسطية عليه ظاهرة وعلائم الاعتدال عليه ظاهرة. والوسطية التي جاء بها القرآن هي وسط بين التقصير وهو التفريط وبين الغلو وهو الإفراط. كل أوامر القرآن لو بحثت وتدبرت فيها وكل خطابات الشرع تجد أنها وسط بين التقصير والتفريط، بين التقصير والغلو، بين التفريط والإفراط، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. والأدلة على ذلك كثيرة بالإخوة، كثيرة في بيان وسطية هذا الدين واعتداله، وفي بيان وسطية خطابات الشرع وأحكام القرآن وتكاليفه. بقي أن أشير إلى أن هناك من يخطئ في فهم هذه الوسطية وفي فهم هذا الاعتدال، فيظن أن الوسطية هي التميع، تمييع الدين، يظن أن الوسطية هي تمييع الدين والتفسخ والتحلل من أوامره ونواهيه. هذه ليست وسطية، هذا انحراف، هذا انحراف، هذا تفريط. القرآن ما جاء بالتفريط، والقرآن ما جاء بالغلو والتطرف والتشدد، القرآن وسط بين هذين. إذن كيف نعرف كيف نعرف الوسطية على حقيقتها؟ إذا ضمت ثلاث ركائز، إذا ضمت هذه الوسطية ثلاث ركائز فهي الوسطية الحقة التي جاء بها القرآن، وهي الوسطية التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة وأمر الله تعالى بها، وهي صفة هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كذلك جعلناكم أمة وسطا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كلها العملية والعلمية والقولية والفعلية كان وسطا عليه الصلاة والسلام. طيب إذا ما هي وسطية؟ ما تعريفها؟ ما بيانها؟ الكلام فيها يطول، لكن أختصر لكم القضية في ثلاث ركائز إن وجدت فيك فأنت من أهل الوسط وأنت من الذين طبقوا وسطية الدين. أول هذه الركائز المهمة يا إخوة الخيرية والصلاح والاستقامة على الشرع، هذه من أعظم دلائل الوسطية ومن أعظم ركائز الوسطية، الخيرية والصلاح والاستقامة على شرع الله. الركيزة الثانية يا إخوة العدل والإنصاف مع الموافق والمخالف، وهذا مقتضى كون هذه الأمة شاهدة وشهيدة على الأمم كلها، العدل والإنصاف مع الموافق والمخالف. إذا كنت لا تعدل مع من وافقك أو مع من خالفك ولا تنصف من نفسك فأينك من الوسطية؟ الركيزة الثالثة رفع الحرج والسماحة والحنيفية السمحة. بغير هذه الركائز الثلاثة يا إخوة فالوسطية دعوة عريضة، أقولها بكل صراحة دعوة عريضة. يجب أن نتمثل هذه الوسطية الحقة، فإذا تمثلناها بهذه الركائز وهي التي جاء بها القرآن، لكل ركيزة من هذه الركائز أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة ومن تطبيقات النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقات السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. نعم. القاعدة الخامسة والعشرون: حدود الله قد أمر بحفظها ونهي عن تعديلها وقربانها. نبدأ بالسادسة والعشرون الأصل. هذه من الفوائد المهمة للإخوة، يبين المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن الحدود التي أمر الله تعالى بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها، فهي هذه الفائدة في بيان أن الله عز وجل قد أمر بحفظ حدوده التي حدها لخلقه وحث على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى والحافظون لحدود الله. والمراد بحفظ حدود الله أداء الحقوق الواجبة والانتهاء عن المحرمات الظاهرة والباطنة، هذا المراد بحفظ حدود الله عز وجل، أداء الواجبات الحقوق الواجبة والانتهاء عن المحرمات الظاهرة ثم والمحرمات الباطنة كذلك. ثم إن الله عز وجل بعد أن أمرنا بحفظ حدوده نهانا عن أمرين، عن تعديها وعن قربانها، فهل هما بمعنى واحد أو هناك فرق بين تعدي حدود الله وقربان حدود الله سبحانه وتعالى؟ ففي قوله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي قوله عز وجل تلك حدود الله بعد ذكر آيات المواريث، وقال عز وجل في بعض حدوده سبحانه فلا تقربوها، فلا تقربوها، وقال في الزنا ولا تقربوا الزنا، فهل هما بمعنى واحد أو هناك اختلاف؟ لهناك اختلاف بين تعدي حدود الله وقربان حدود الله. فحينما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها دلنا ذلك على أن المراد عدم مجاوزة حدود الله التي حدها لنا في الخير وفي الطاعة وفي الأحكام التكليفية والواجبات، وأنه يجب أن نلزم ما حده الله ولا نتعدى، وهذا في الواجبات وفي الأحكام التكليفية والشرعية التي أمر الله تعالى بها. لذلك نجد أن أن أن أن الله عز وجل حينما ينهانا عن تعدي حدوده أن ذلك يأتي بعد ذكر الأحكام التكليفية الشرعية، كما قلت لكم قبل قليل في قوله عز وجل تلك حدود الله، فجاءت هذه الآية بعد ذكر آيات المواريث، وفي قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، جاءت بعد ذكر الطلاق والفداء والخلع وما يتعلق بها. لكن حينما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها فإنما يدل ذلك على تحريم فعل تلك الحدود التي هي محرمات ومنهيات، فقوله فلا تقربوها نهي عن مقاربة المحرم، نهي عن مقاربة المحرم وهو يستلزم تحريم هذا الفعل. فحينما يقول الله عز وجل مثلا ولا تقربوا الزنا دلت هذه الآية على أنه لا يجوز قربان الزنا ويستلزم منه تحريم الزنا. قربان الزنا يعني فعل مقدمات الزنا من النظر الحرام أو الكلام أو السماع المحرم أو غير ذلك، فكل هذه محرمة وهي مقدمات ودواعي للزنا. فحينما يقول الله لا تقربوا الزنا يعني دواعي الزنا ومقدماته هي محرمة عليكم لأن النهي وقع على قربان الزنا، فدلنا على أن هذه الأمور محرمة ولا يجوز قربانها. إذن هناك فرق بين النهي عن التعدي حدود الله والنهي عن قربان حدود الله سبحانه وتعالى. نعم. القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. هذه قاعدة مهمة من القواعد التي احتوتها هذه الرسالة القيمة، وهي معنى هذه القاعدة الأخوة أن الله سبحانه وتعالى يرتب حكما على شيء أو يقيده بقيد أو بشرط، فالحكم مترتب على ذلك الوصف متعلق به، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهنا أمر بأن يحفظ الإنسان فرجه إلا على زوجته أو على ما ملكت يمينه. فالله عز وجل هنا قيد حفظ الفروج بغير الزوج وملك اليمين، فهذا وصف مؤثر، وصف مؤثر وقيد معتبر في الحكم. هذا مراد المؤلف بهذه القاعدة، أن هناك الأحكام في الآيات فيها قيود، ولا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود. فإذا وجدت هذه القيود المؤثرة في الحكم وهذه الأوصاف المعتبرة في الحكم ثبت الحكم، إلا في آيات يسيرة سوف يذكرها أو سنذكرها إن شاء الله في الشرح. وهذه الآية اليسيرة أيها الإخوة هي التي وجد فيها بعض الأوصاف لكنها غير مؤثرة، وبعض القيود لكنها غير معتبرة ولا تؤثر في الحكم سواء وجدت أو لم توجد. فإذا هذه القاعدة أيها الإخوة من القواعد المهمة التي يعني يجب أن يفهمها طالب العلم ليفهم الأحكام الشرعية على حقيقتها الواردة في القرآن. فإذا رتب الحكم، إذا رتب الحكم على قيد سواء كان صفة أو شرط أو استثناء، فإن الحكم يثبت بوجود هذا القيد وبهذا الوصف المعتبر، ولا يجوز اطراح ذلك القيد وإخراجه، لا يجوز اطراح ذلك القيد وإخراجه. مثل قوله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالهدي الواجب هنا الذي أوجبه الله تعالى إنما هو مقيد بحالة الإحصار، فإذا وجدت حالة الإحصار ثبت الحكم وهو الهدي كما قال الله عز وجل. هذه القاعدة هي الأصل في الأحكام المترتبة على وجود القيود المعتبرة والأوصاف المؤثرة في الحكم. لكن هذا الأصل أيها الإخوة كما قلت لكم له استثناءات. في آيات يسيرة ذكرت بعض القيود وبعض الأوصاف لكنها غير معتبرة وغير مؤثرة في الحكم. وهناك كلمة جامعة للعلامة الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه، كلمة مفيدة وجامعة، يقول: القيد إذا كان وصفا فإنه لا مفهوم له. القيد يعني القيد الذي يكون في بعض الآيات إذا كان وصفا فإنه لا مفهوم له، بخلاف القيد الاحترازي، لأن القيد الوصفي إنما هو وصف للحالة والواقع ولا يؤثر في ترتب الحكم ووجوده، بخلاف القيد الاحترازي فهو المؤثر. هذه كلمة الطاهر بن عاشور، كلمة مهمة جدا أعيدها، يقول: القيد إذا كان وصفا فإنه لا مفهوم له، بخلاف القيد الاحترازي، لأن القيد الوصفي إنما هو وصف للحالة والواقع ولا يؤثر في ترتب الحكم ووجوده، بخلاف القيد الاحترازي فهو المؤثر. سنذكر بعض الأمثلة لتتضح هذه القاعدة المهمة. من ذلك يا إخوة قوله عز وجل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. يعني لو جاء واحد اليوم ودعا إلها له برهان، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ الله يقول لا برهان له، هذا وصف وهذا علة أو قيد معتبر أو وصف في الآية ومفهوم، فهل نعتبر هذا الوصف أو لا نعتبره؟ لا يعتبر، لأن هذا الوصف خرج مخرج الغالب وهو الظاهر وهو الموجود في الحقيقة وفي الواقع، أن الآلهة ليس التي من دون الله ليس لديها أو ليس لها برهان في اتخاذها آلهة، فهذا وصف خرج مخرج الغالب وهو أو خرج مخرج الواقع والغالب الواقع، خرج مخرج الواقع أن هذه الآلهة ليس لها برهان في الأصل. وحتى لو ادعى بعض الذين يعبدون الآلهة والوثنيون، حتى لو ادعوا أن هناك برهان فإنه برهان باطل غير معتبر ووصف غير مؤثر في الحكم، لأنه خرج مخرج الواقع والحال كما قلنا. فلا يصح كما قلت لكم أن يكون هناك من الدعي أن هناك آلهة مع الله حتى ولو ادعى أن لها برهان، وهو في ذلك باطل، وهو في ذلك كاذب، وهو ادعاء الباطل. من الأمثلة أيضا التي توضح هذه القاعدة قوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة لا يجوز أبدا أن ينكحها الرجل الذي دخل بأمها وتزوج أمها. طب الله عز وجل يقول في حجوركم، اللاتي في حجوركم، يعني هل يلزم من الربيبة التي تحرم عليك أن تكون في حجرك أو لا يلزم؟ لا يلزم ما دمت قد دخلت بأمها فلا يلزم. طب لماذا ذكر الله هذا الوصف اللاتي في حجوركم؟ ذكره وبينه سبحانه وتعالى لأنه هو الغالب أن الربيبة تكون في حجر الرجل الذي تزوج بأمها. من الأدلة على هذه القاعدة مهمة قوله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فقوله بجهالة خرج مخرج الغالب والواقع حقيقة والحال أن الإنسان حينما يتجرأ على معصية الله عز وجل فإنه جاهل، حتى ولو كان عالما، حتى ولو كان من أعلم الناس، ما دام أنه قصد فعل السيئات والذنوب والخطايا فإنه جاهل في تلك الحالة وفي ذلك الوقت بعظمة الله سبحانه وتعالى. فقوله بجهالة هو وصف لازم لكل من عمل سوءا ولكل من ارتكب محرما من محرمات. وهذا القيد أو هذا الوصف لا يؤثر في الحكم العام الآية، لأنه خرج مخرج بيان الواقع والحال. الأمثلة كثير في هذه القضية وفي هذه القاعدة، يعني من الأمثلة توضح هذه القاعدة أيضا قوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إذا ما خفنا أن يفتن الذين كفروا، هل نقصر الصلاة ولا ما نقصر؟ نقصر الصلاة. طيب لماذا قال إن خفتم؟ لأن هذا خرج مخرج الواقع أو الحال أو بيان لتلك الحال التي نزلت فيها الآية، حالة الصحابة في ذلك الوقت وفي ذلك الحال. فهذا القيد غير مؤثر في الحكم وغير معتبر في هذا الحكم. فالقصر قصر الصلاة باق في السفر، سواء خفنا العدو أو لم يكن في هناك خوف، يعني سواء كان في حال الأمن أو كان في حال الخوف، فالقصر مشروع. إذن أيها الإخوة، الآيات التي فيها قيود ولا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، فإننا نعتبر هذه القيود المؤثرة والأوصاف المعتبرة، نعتبرها ونعتمد عليها، كما قلت لكم في قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. فهذا الاستثناء وهذا القيد معتبر، هذا القيد احترازي وهو معتبر. ومثل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فهذا القيد معتبر. لكن هناك بعض القيود وبعض الأوصاف هي من باب خرجت من باب مخرج خرجت من باب الواقع، بيان الواقع أو مخرج الغالب أو بيان الحال، فهي ليست أوصاف معتبرة ولا قيود مؤثرة في الحكم، فلا يلتفت إليه، وذلك في آيات يسيرة وليست بالكثيرة. نعم، أكتفي بهذا القدر ولا الغالب مثل الآية بجهالة؟ لا، ما هذا وصف غير معتبر، لأنه بيان الواقع، لأنه بيان الواقع والحال التي يكون عليها الرجل الذي يرتكب هذه المعصية، وإن كان عالما، وإن كان من أعلم العلماء، وإن كان دكتور أو أكاديمي أو من كبار المثقفين أو كبار المفكرين أو كبار كذا وكذا، إذا أذنب وهو عامد متعمد فهو جاهل، وهذا يقع علينا كلنا يا أخوة، لسنا براء من ذلك. إذا أذنب الواحد منا وهو يعلم وهو قاصد متعمد لهذا الذنب وهذه الخطيئة فهو جاهل بعظمة الله، وإن كان يدعي أنه عالم جاهل في تلك اللحظة، نسأل الله العافية والسلام. ما سمعت في الوسطية الثالثة؟ رفع الحرج والسماحة والحنيفية السمحة، هذه من ركائز الوسطية. طبعا يا إخوة فيها تفصيلات وفيها كلام وأدلة وتطبيقات، لكن لعل الله يسر الأمور في يعني مناسبات أخرى. نعم، وأنا تكلمت على قضية الغلو والتطرف والتشدد في درسي الذي يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في الأدب المفرد، تكلمنا على صفات الخوارج وذكرنا أكثر من 15 صفة للخوارج الذين يمثلون الطرف الثاني من الوسطية، الوجه الآخر من الوسطية. الوسطية لها وجهان، وجه تفريط وتقصير، ووجه إفراط وغلو وخروج عن الجادة وتشدد وتطرف، وذكرنا هذه القضية المهمة بتفصيلاتها. نعم. القاعدة 27، المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. نعم، هذه يعني إن شئت سميها قاعدة وإن شئت سميها فائدة، أمرها مترجح بين الأمرين. فالله عز وجل في كتابه العظيم يذكر بعض الأحكام وبعض الآيات وبعض الأوامر والخطابات الشرعية، فقد ينقدح في ذهن السامع أو القارئ إشكالا معينا أو تساؤلا معينا، وإذا بالآية تجيب عن هذا التساؤل مباشرة. وهذا من عجيب كلام الله سبحانه وتعالى، من بديع كلامه ومن إعجاز هذا القرآن العظيم. فالله سبحانه وتعالى قد يذكر حكما أو خبرا، فيعلم عز وجل وهو العالم بالخفيات وبالأسرار وبما يدور في قلب الواحد منا، يعلم سبحانه وتعالى أنه قد يطرأ في ذهن القارئ أو السامع سؤالا معينا أو استشكالا أو تتشوف نفسه لبيان شيء آخر، فيأتي الجواب من الله عز وجل مباشرة في ثنايا الآية وفي داخل الآية. وهذا من فوائد وجود المحترزات في الخطاب الإلهي. قد تكون هناك محترزات، قد تكون هناك بعض الأمور التي تضاف في الآية فتنبه على إشكال أو تجيب على تساؤل. وهذا أيها الإخوة من أعظم ومن أحسن وسائل التعليم، وفي ذلك تربية لنا حينما نعلم أو ندرس الناس، أن الإنسان إذا تكلم بكلام واستشعر من خلال كلامه أن بعض السامعين قد استشكل شيئا من كلامه أو يريد أن يسأل عن بعض كلامه، فيأتي المعلم أو المدرس بما يزيل هذا الإشكال وبما يوضح هذه القضية في نفسي أو في عند المتكلم. وهذا من أحسن وسائل التعليم والتي أرشدنا الله تعالى إليها. من ذلك من أمثلة هذه الفائدة قوله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. هكذا نزلت في بادئ الأمر، ثم استشكل بعض الصحابة أن هناك بعض القاعدين من المؤمنين هم أصحاب أعذار، فنزل قوله سبحانه وتعالى: غير أولي الضرر. وكان فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ زيد فكادت تردها كما قال زيد رضي الله عنه. فهنا يقع إشكال عند بعض السامعين أن القاعدين كلهم سواء في الحكم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. غير أولي الضرر لم تنزل في بداية الأمر، إنما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فبعض الصحابة استشكل أن بعض القاعدين عنده عذر وعنده ضرر وعنده إعاقة معينة، فأنزل الله تعالى ما أزال هذا اللبس وأزال هذا الإشكال. أيضا في قوله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. فهنا قد يحصل استشكال عند البعض فيقول، يتوهم البعض حينما يقرأ هذه الآية أن من أنفق بعد الفتح ليس له من الأجر أو المقام عند الله أو المكان عند الله مثل من أنفق قبل الفتح، فأزال الله تعالى هذا الإشكال بقوله: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. أيضا من الأمثلة في قوله: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم. فقد يحصل عند البعض وهم وإشكال أن الإيمان الموعود عليه بالأجر والجزاء والثواب لا يشترط فيه عمل، وهذا قد وقع فيه المرجئة وغيرهم حينما لم يشترطوا العمل في مسمى ولم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. فقال الله عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فهذا الاحتراز هنا وهذه الفائدة التي استفدناها مهمة جدا في بيان أن المؤمن الموعود بالأجر والثواب عند الله هو الذي يعمل الصالحات، وأن مجرد التصديق أو مجرد المعرفة بالقلب كما يقول المنحرفون أو أصحاب الأهواء أنه غير صحيح وباطل وغير معتبر. 28، نقف على 30، ما رأيكم؟ أو نقف هنا، نقف على 30. ها؟ 30، 25، 50. اقرأ 28. القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. هذه فائدة مهمة يا إخوة، وفائدة جليلة، وهي أن خطابات الله عز وجل للمؤمنين بالأحكام الشرعية في الدنيا تشمل المؤمن المتمم للواجبات الصادق، لا نقول كامل الإيمان لكن المؤمن القوي الإيمان، ويدخل فيها أيضا المؤمن الناقص الإيمان ضعيف الإيمان. الخطابات الشرعية التي جاءت في القرآن التي يخاطب الله تعالى بها خلقه بتكليفات معينة وبأحكام شرعية يدخل فيها المؤمن القوي الإيمان وضعيف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هل نقول المراد بها المؤمن القوي الإيمان فقط؟ لا، يدخل فيها أيضا كذلك المؤمن ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، بخلاف الآيات التي جاءت في مدح المؤمنين فإنما يراد بها المؤمن قوي الإيمان، يراد بها المؤمن قوي الإيمان المتمم للواجبات المبتعد عن السيئات والمحرمات. فحينما يثني الله تعالى على المؤمن فهذا هو المراد، مراد به المؤمن قوي الإيمان، وهو الذي يريدنا الله عز وجل أن نصل إليه في خطابه سبحانه وفي الثناء على أهله. فالمراد إذن هو المؤمن قوي الإيمان. من الأمثلة قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا أخي، إذا أردت أن تعرف أنك مؤمن أو غير مؤمن أو أن إيمانك ضعيف فانظر حالك مع القرآن. إذا قرئ عليك القرآن ماذا يكون حالك؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت، ارتجفت من خشية الله ومن جلال الله سبحانه وتعالى، امتلأت القلوب بمحبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت من هذا الصنف فأنت مؤمن قوي الإيمان. وهذا يا أخوة من أكبر العلامات التي يتميز بها المؤمن من غيره، إنما، لأن جاءت بأداة القصر والحصر إنما المؤمنون، وجاءت أيضا بتعريف الجزئين، وهذا من أعظم وأقوى أساليب الحصر والقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا المؤمن الحق الصادق. ولذلك أنا أقول دائما أيها الإخوة، إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر ما هي منزلة القرآن في قلبك، انظر ما هي حالتك مع القرآن، ما هي أحوالك مع القرآن. هل أنت من الذين يقرؤون القرآن بتدبر وخشوع وتأمل وفي آناء الليل وآناء النهار؟ هل أنت من الذين يقومون الليل فيخشعون ويبكون ويقومون لله سبحانه وتعالى؟ هل أنت من الذين يختمون القرآن دائما وأبدا ووثيقي الصلة بالقرآن ودائمي القراءة والاستمرار مع القرآن، أم أنت بعيد عن القرآن؟ إن مما يؤسف أيها الإخوة أن يكون الواحد منا طالب علم ويخطئ في قراءة القرآن أخطاء فاحشة ولا يعرف أن يقرأ قراءة صحيحة. من أعظم العيوب أيها الإخوة في طالب العلم أن يكون هاجر للقرآن وهو يدعي أنه طالب علم ويزعم أنه طالب علم. لذلك أيها الإخوة انظروا ماذا، ما هي أحوال السلف مع القرآن، كيف كان السلف مع كتاب الله عز وجل. أكثر السلف وأغلب السلف رحمة الله عليهم يختمون القرآن كل أسبوع مرة، في كل أسبوع مرة يحزبون القرآن تحزيب الصحابة، وقد ورد ذلك عند الترمذي رحمه الله وإن كان في إسناده ضعف لكن لعله يتقوى ببعض الشواهد والمتابعات. تحزيب الصحابة للقرآن أيها الإخوة يكاد يكون مفقود عند كثير من طلبة العلم اليوم. ولو أردت أن أسأل ما هو تحزيب الصحابة للقرآن يمكن كثير منا لا يعرف ما هو تحزيب الصحابة للقرآن، وهو مأخوذ من تحزيب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا رحمة الله عليهم ورضي عنهم يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، يقرؤون في اليوم الأول 3 سور وفي اليوم الثاني 5 سور وفي اليوم الثالث 7 سور وفي اليوم الرابع 9 سور وفي اليوم الخامس 11 سورة وفي اليوم السادس 15 سورة وفي اليوم 13 سورة وفي اليوم السادس يقرؤون 15 سورة ويقرؤون المفصل في آخر يوم، يقرؤون المفصل في آخر يوم. هذا تحزيب الصحابة، ويعني تحزيب الصحابة هذا مجموع في كلمة، إذا حفظتها الكلمة هذه تغنيك عن هذه التفاصيل، وهي قوله فمي بشوق. فمي بشوق هذه يعني هذا رمز واصطلاح، إذا حفظته عرفت تحزيب الصحابة. فمي الفاتحة، الفاء تدل على الفاتحة، ففي اليوم الأول يقرؤون من الفاتحة. طبعا الفاتحة غير معتبرة في التقسيم لكن من باب إدراك البركة ومن باب قراءة القرآن من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى المائدة يقرؤون البقرة وآل عمران والنساء، هذا في أول يوم. وفي الغالب الإخوة أن الصحابة أو السلف يبدأون ليلة السبت في الغالب، ليلة الجمعة في الغالب يبدأون أو ليلة السبت، وهذا وارد عن عثمان رضي الله عنه وغيره، فيقرؤون في اليوم الأول 3 سور البقرة وآل عمران والنساء، في اليوم الثاني يقرؤون 5 سور من المائدة إلى يونس. فمي بشوق من المائدة، الميم رمز المائدة، فمي الياء رمز لسورة يونس، فيقرؤون 5 سور من المائدة إلى يونس. في اليوم الثالث يقرؤون من يونس إلى بني إسرائيل وهي سورة الإسراء. فمي بشوق ياء بعدها الباء، الياء تدل على يونس والباء تدل على بني إسرائيل. في اليوم الذي بعده يقرؤون من بني إسرائيل إلى الشعراء. فمي بشوق باء شين بعد الباء الشين وهي الشعراء، يقرؤون في اليوم الذي بعد ذلك يقرؤون من بني إسرائيل من الإسراء إلى الشعراء. ثم بشوق من الشين إلى الواو، الشين التي تدل على الشعراء، الواو على الصافات والصافات، فمن الشين إلى الواو البني من الشعراء إلى الصافات. في اليوم السادس يقرؤون من الصافات إلى قاف وهو حزب المفصل وهو المرموز له بقاف، الواو هي الصافات وقاف هي حزب المفصل، هذا في اليوم السادس. في اليوم السابع يقرؤون المفصل كاملا، فيختمون القرآن في سبع أيام في أسبوع. فأقول أيها الإخوة، إن من أعظم الأدلة على الإيمان وقوة الإيمان وصلابة الإيمان هو علاقتك بهذا القرآن العظيم. أطلت عليكم الإخوة كثيرا، فنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة وهذه اللقاءات العلمية خير الجزاء، ممثلة في الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله، والإخوة القائمين على هذه الدورة في التوجيه والإرشاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلنا وإياكم بقبول حسن، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هداة مهتدي، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدي. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وقدمنا ولا تقدم علينا. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.